طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، كل عام أنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد كثيرا أن أبدأ حلقات برنامج مصر الحرة في رمضان اليوم معكم في هذا الشهر الذي أسأل الله عز وجل أن يكون علينا وعليكم مباركا مليئا بالخيرات على أمة المسلمين في كل أرجاء المعمورة. احنا الحقيقة بدأنا معاكم منذ أمس مسابقة ثقافية على قناة الحكمة تنزل تباعا على الشاشة وأيضا على شريط الرسائل. هذه المسابقة جوائزها مقدمة من فاعل خير نشكره شكرا جزيلا، لأنه آثر ألا يعلن اسمه، لكن كان يمكنه أن يعلن ذلك الاسم لمحلاته وتجارته، لكنه رفض ذلك وقال يعني أنها هدية منه لمشاهدي القناة، فنشكره ونسألكم له الدعاء أن يتقبل الله عز وجل صالح عمله. الحقيقة احنا نظام المسابقة بينزل على الشاشة وعلى الشريط، وبترسل رسالة فيها كلمة مسابقة في أولها، ثم تكتب الجواب الصحيح فيما تعتقده، وإحنا بنعلن، بتترفع الأجوبة الساعة 8 مساء، وبنعلن النتيجة في برنامج مصر الحرة، ثم يعني تاني يوم بنتصل بالفائزين الثلاثة وبنسلمهم جوائزهم، وبينزل السؤال الجديد على الشاشة في اليوم التالي بعد البرنامج. طبعا أنا كنت أحب أن أنا أبدأ بأخبار عادية، لكن في خبر مستفز جدا مضطر أن يكون هو أول خبر معانا النهاردة، ألا وهو موافقة مجلس النواب الأمريكي الكونجرس على تعيين مبعوث خاص لحماية حقوق الأقليات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأقباط في مصر. وقد اعتبر ذلك الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في تصريحات خاصة للوفد أن هذا بمثابة استمرار لمحاولة أمريكا للتدخل في الشؤون الداخلية في المنطقة وعلى رأسها مصر، وإن هذا القرار يعد محاولة جديدة من أمريكا لتعيد التدخل في المنطقة بعد ربيع الثورات العربية، وكأنها تتأهب لمزيد من أوراق الضغط لتقوي من دورها في المنطقة، خاصة بعد سقوط تلك الأنظمة التي كانت قد خضعت للإرادة الأمريكية. معي على الهاتف للتعليق على هذا الخبر السفير إبراهيم يوسفي. السلام عليكم ورحمة الله سعادة السفير. السلام عليكم. طيب يا أستاذ جمال، أرجو أنك تعيد الاتصال بي مرة أخرى. بمناسبة رمضان مبارك بيطلب صوم رمضان، بس الأطباء بيقولوا له بلاش. مصادر طبية في مستشفى شرم الشيخ الدولي اللي بيعالج فيه الرئيس المخلوع كشفت أن مبارك طالب أطباءه المعالجين أن يسمحوا له بالصيام في شهر رمضان، لكنهم رفضوا بسبب خوفهم من تدهور حالته الصحية. مش عارفة يعني، طب ما يسيبوش يمكن نستريح. وقالت المصادر أن مبارك تناول طعام السحور أمس مع زوجته سوزان، ثم أدى صلاة الفجر عيني جالسا وتلا بعض آيات من القرآن من المصحف، وأضاف أيضا أن حالته الصحية مستقرة ولكنه يعاني من حالة اكتئاب شديد، وترتفع حدة هذه الحالة مع طبعا اقتراب موعد المحاكمة في أكاديمية الشرطة، وتظهر هذه الحالة من خلال انفعاله على طاقم التمريض، ما عادش يلاقي لواءات ووزراء ينفعل عليهم فبينفعل على طاقم التمريض. عاد إلينا السعادة السفير إبراهيم يسري. سلام عليكم سعادة السفير. سلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. أنتم صحة والسلامة. قبل قليل كنا نتحدث عن قرار الكونجرس بتعيين مبعوث خاص لحماية الأقليات في الشرق الأوسط وعلى رأسهم الأقباط في مصر. كيف ترى هذا القرار سعادة؟ أنا أشك في صدور مثل هذه القرارات، لأن ذا يعني عبث وشيء غير مقبول، وليس له أي سوابق في الحياة الدولية ولا في القانون الدولي. يعني هو قبل نحو 10 أيام كان في هناك جلسة استماع في الكونجرس لشكاوى النصارى في مصر أو الأقلية القبطية في مصر ضد يعني ما أسموه تعنتا من المتطرفين الإسلاميين ودعم القوات المسلحة لهذا التطرف الإسلامي ضد أقلية الأقباط في مصر. هذا رأيناه على جميع القنوات الإخبارية CNN والحرة. سيادة الكونغرس الأمريكي بيتصرف كأنه حكومة عالمية. بيصدر قرارات بيعاقب بها دول وينادي بها دول بيصفها كذا وكذا ويمكن يعين 20 واحد. إنما ده كله في أمريكا. يعني إحنا دولة حرة ذات سيادة ما حدش يقدر يفرض علينا حاجة. يعني هم بيعملوا للهم الصهيوني هناك ساتسفاكشن يعني بيرضوه بمثل هذه القرارات التي لا معنى لها والتي لا تنفذ على الإطلاق لأن ده سياسة خارجية ويبقى لازم على تصديق رئيس الدولة أو وزارة خارجية وهذا لا يحدث. يعني حضرتك ترى أن قرار الكونجرس الأمريكي ده قرار يعني فرقعة إعلامية ولكن في الواقع لا يطبق إطلاقا ولا يمكن أن يطبق ولا يقبله لا المسلمين هنا ولا الأقباط. طيب حضرتك كيف ترى سعي أقباط المهجر الدؤوب لاستصدار مثل هذه القرارات؟ يعني تقيمه إزاي؟ هناك لوبي في أمريكا مرتزق عايش على الإعانات وشغلته كلها هي تشويه سرعة سمعة مصر. وهذا اللوبي أول مكذب له وأول من يتصدى له هو الكنيسة في مصر. نعم. وإخواننا الأقباط. نعم. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير إبراهيم يسري على هذا التوضيح. طيب إحنا كنا بنتكلم عن مبارك وقلنا إن صحته مش مساعدة على الصيام. ومن احنا اتكلمنا على ان هو بدا يتوتر وبيشخط في طقم التمريض علشان قرب موعد المحاكمه. العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري بيعلن عدم تلقي اي اخطارات حتى الان من السلطات القضائيه بما يفيد باخطار السلطات القضائيه الاسبانيه باعلام حسين سالم رجل الاعمال الهارب واحد المتهمين مع مبارك ونجليه علاء وجمال بموعد مثوله يوم الاربعاء اللي هو بعد بكره. احنا معانا يوم الاربعاء بعد بكره القضيه فيها افراد كتير منهم حسين سالم. مدير الانتربول المصري بيؤكد انه ما تلقاش اي اخطار حتى الان من السلطات القضائيه ان حسين سالم وجه له دعوه حضور او يعني مش دعوه طبعا ضبط واحضار للحضور في هذا الموعد امام المحكمه بعد بكره اللي هتكون في اكاديميه الشرطه اللي في تعتبر في مدينه نصر. الظريف بقى ان في 50 محامي يتطوعون للدفاع عن مبارك. انا مش عارف كنت اتوقع اني اسمع مثلا 500 محامي يتطوعون للدفاع عن ضحايا مبارك عن ضحايا امن الدوله وتعذيب امن الدوله انما 50 محامي يتطوعون للدفاع عن مبارك شيء يعني مؤسف. تطوع اكثر من 50 محامي يترأسهم المحامي يسري عبد الرازق. احفظوا بقى الاسم ده عشان لو عندكم قضايا ما تروحوش للراجل ده. يترأسهم المحامي يسري عبد الرازق للانضمام الى هيئه الدفاع عن الرئيس السابق. طبعا فريد الديب ده غني عن التعريف. في اولى جلسات محاكمته بعد غد الاربعاء في اكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس. وقال المتطوعون ان 800 محامي من مؤيدي الرئيس الظاهر ان الرئيس كان نقيب محاميين ولا ايه. 800 محامي من مؤيدي الرئيس اجتمعوا مع ائتلاف ميدان مصطفى محمود واختاروا 50 محامي لينضموا إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق استنادا للدعوة التي أقاموها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتي تطالب بإلغاء قرار النائب العام الخاص بإحالة مبارك إلى الجنايات. وأضافوا أن باقي المحاميين سينضمون مع مؤيدي مبارك الذين سيتواجدون خارج أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة الرئيس السابق. طيب عندنا كمان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف الأسبق يقول إنه لا يجوز غياب مبارك لا يجوز غياب الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن جلسات المحاكمة وأنه في حال صدور حكم غيابي فإنه يعد باطلا. احفظوا يا جماعة الكلام ده كلام مستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف الأسبق. يعني لو قالوا أصل فريد الديب قدم تقرير طبي خوفا على حياة سيادة الرئيس يعني انه لحسن يموت ولا حاجة وهو بينتقل عشان كده هيتحاكم غيابيا. كلام المستشار زكريا عبد العزيز ان المحاكمة الغيابية في حالة هذه المحاكمة تعد باطلة. وحول ما أعلنه المستشار أحمد رفعت بأن المحاكمة ستكون يومية، فإن الحكم سيصدر قبل نهاية هذا الشهر يعني قبل العيد. أوضح أنه لا يستطيع أحد التكهن بموعد أو الحكم على الرئيس السابق سواء كان قبل العيد أو لا. طبعا على طول أقول لكم أن في مصادر تؤكد صعوبة نقل مبارك للقاهرة مع تدهور حالته النفسية. مع ذلك وقع مبارك استلام بإخطار محاكمته. توجه اللواء محمد نجيب عيسى مدير أمن جنوب سيناء اليوم الاثنين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث قام بتسليم مبارك أول يوم رمضان إخطارا بموعد محاكمته بعد غد الأربعاء، وقد رفض التوقيع على الإخطار إلا بعد الاتصال بالديب بفريد الديب الذي طلب من الرئيس السابق التوقيع على الإخطار، ووقع مبارك على إخطار محاكمته حسب ما نشر في وسائل الإعلام. مدير أمن جنوب سيناء بيؤكد اللي هو اللواء محمد نجيب أن الرئيس السابق تسلم الإخطار بمكان محاكمته وموعدها، وذلك بعدما أخطرت نيابة وسط القاهرة الكلية مديرية أمن جنوب سيناء بانتقال مبارك إلى أكاديمية الشرطة صباح يوم 3/8. وبيقول اللواء محمد نجيب أن في تنسيق بين وزارة الداخلية ومديرية الأمن لتأمين انتقال مبارك، وطبعا بيقول أن القانون يستوجب حضور مبارك للمحكمة حتى لو على سرير أو كرسي متحرك. طيب دي كل الأخبار اللي احنا يعني جمعناها لكم النهاردة تشكيلة كده عن قصة مبارك ومحاكمته، وأضيف إلى ذلك الخبر أن ممنوع البث المباشر في هذه المحاكمة إلا للتلفزيون المصري. التلفزيون المصري فقط هو اللي هينقل هذه المحاكمة يوم الأربعاء، وربما نستطيع أن احنا نضم على التلفزيون المصري لننقلها لحضراتكم. التحرير وما أدراك ما التحرير. اليوم كان يوما عصيبا وغريبا وقويا على الشباب الذين كانوا في التحرير. أعتقد معانا تقرير يا أستاذ جمال للي حصل في التحرير قبل ما نقول كل ما عندنا. التقرير جاهز؟ طيب احنا معانا على الهاتف الأستاذ أسامة عز العرب من المعتصمين في ميدان التحرير. السلام عليكم أستاذ أسامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. أنا عارف أن أنت ليك يعني لقب كبير كده قبل المعتصمين وكده، بس عفوا يعني أنا آسف نسيته. رمضان كريم ومستمع الحكمة والأمة الإسلامية والعربية بخير إن شاء الله. الله يحفظك. طب ممكن تقول لي سريعا كده إيه اللي حصل في التحرير؟ والله أنا يعني النهاردة يعني عارف إن إحنا علقنا العصام أول إمبارح وقلنا هنيجي على الجمعة عشان ننفذ مطالب الثورة، وفي نفس الوقت كلمنا المعتصمين اللي هم أسر الشهداء على اعتبار نحافظ على الاعتصام ونفتح الميدان، إلا إن هم أصروا إن هم مطالبهم الأول القصاص والكلام ده كله، ويشهدوا المحاكمة لمبارك يوم الأربعاء، لأن هم ما عندهمش ثقة في المسؤولين أن تكون هناك محاكمة وأن يحضر مبارك المحاكمة العلنية هو حبيب العدلي في أكاديمية الشرطة. فطبعا الاعتصام ده بدأ بمطالب، فلا ينفض إلا بانتهاء المطالب الذي جاء من أجله. طبعا لما علمنا الاقتحام اللي تم جئنا وحضرت أنا الميدان منذ ساعتين، ورأيت شهود عيان. طبعا حصل اعتقالات حوالي تقديرها بألف معتقل حتى الآن. ألف؟ أنا الخبر اللي عندي 82 بس يا أستاذ أسامة. لحظة واحدة أستاذ أسامة. 300 إصابة يا أسامة. نعم أنا الخبر عندي بيقول 82 بس اللي تم اعتقالهم. أنا بكلمك من شهود العيان، الناس موجودة عندي هنا في عمر. لا ساعات يعني شهود العيان ممكن تكون بتبالغ، ألف ده رقم ضخم جدا. يا فندم أنا بكلمك على شهود العيان الحقيقيون. تمام كده. نعم. في مجموعة كبيرة جت دخلت مسجد عمر مكرم، والشرطة العسكرية هي والأمن المركزي اقتحموا مصلى الحريم وقصروا الباب ودخلوا بالأحذية مصلى الحريم. دخلوا مصلى النساء ليه يا أستاذ أسامة؟ هما دخلوا مصلى النساء كان فيه مين مختبئ يعني؟ لا، السيدات اللي جريوا من المسجد واخد بالك، والرجال اللي جريوا دخلوا على مسجد عمر مكرم. يعني قوات الأمن المركزي. طبعا أنا بكلمك على واقع حدث. قوات الأمن المركزي اقتحمت مسجد عمر مكرم. الأمن المركزي هي والشرطة العسكرية، ودلوقتي المشهد أمامي في مناوشات على كوبري قصر النيل ومن ناحية عبد المنعم رياض، وفي قوات كثيفة من الأمن المركزي والشرطة العسكرية متواجدة في الميدان، ودلوقتي هم بيسيروا السيارات في الميدان على اعتبار يعتبر الميدان مفتوح، لكن في كثافة كبيرة من جنود الأمن المركزي ومن الشرطة العسكرية متواجدة في الميدان حتى الآن. يعني الموضوع ما انتهاش وفقا للأرقام اللي عندنا والتقديرات اللي عندنا، الموضوع مستمر. لا لا لا لسه مستمر، حتى أنا رأيت برضو قبضين على 3 من الشباب منهم سيدة وأنا جاي واخد بال حضرتك، ولسه الأمور ملتهبة وفي ناس جايه من المحافظات. فطبعا الشعب المصري ما فيش لغه القوه تنفع معاه بعد ال 25 يناير، وده تصرف يعتبر اهوج، خصوصا ان اسر الشهداء تم اعتداءاتهم النهارده، وده برضه هيأجج الموضوع تاني. هل في اتفاق على اي ترتيبات؟ في حاجه مهمه برضه الشباب قالوا عليها النهارده، ان كان في مندسين في وسطهم في الدوله في خيام بجوار الاسر الشهداء وكده، ولما حصل الهجوم قاموا بالاعتداء عليهم، فكان في تواطؤ كبير وشاهدوا هؤلاء الاشخاص وهم يساعدون الشرطه العسكريه والامن المركزي في الضرب وفي شيل الخيام. طيب اسامه بيقول ان تم ضبط ايطالي وامريكي مع معتصم التحرير، رايك ايه يعني؟ والله احنا سلمنا للشرطه العسكريه 2 من الجواسيس واحنا في الاقسام الاول اللي هو قبل الماضيه، وخرجوا على المطار يعني سافروا على امريكا، يعني مش احنا اللي بنسلم الجواسيس وهم بيسفروهم، فلو هم جادين في القبض على الجواسيس كانوا يحاسبوا اللي احنا قبضنا عليهم وسلمناهم للشرطه العسكريه. مصر مخترقه مش من النهارده، من 30 سنه وهم عارفينهم بالاسم. المنظمات الامريكيه بتعمل في مصر وفي سيناء وفي القاهره في كل مكان. اللي يقول ما نعرفش ده كذاب. هم يعلموا جيدا الجواسيس الموجودين في مصر بالاسم. هو اذا ارادوا ان يعملوا شيئا فالاسماء موجوده، واحنا سلمنا 2 للشرطه العسكريه وتم سفرهم في نفس اليوم لانهم كانوا يحملون الجنسيه الامريكيه. طيب اسامه، النهارده كان في منع للفضائيات من التصوير في التحرير بالفعل اثناء هذه الاشتباكات، ولم يصور الا الجزيره مباشر على استحياء يعني. نعم؟ ما فيش حد جاب الصور غير الجزيره مباشر مصر ولقطات غير واضحه. ايوه انا بالفعل صورت، بس انا يعني هم اللي وقت كانوا بيكلموني، هم طبعا بيكلموا لي احترام وكده، فبيكلموني يقول عجله الانتاج، قلت لهم عجله انتاج الشعب ما ينفعش في معال الشده، والمفروض ان انتوا كنتوا تقعدوا مع الناس ديت، هم كانوا قالوا لو مبارك ظهر في المحاكمه العلنيه هو حد عدلي يوم الاربعاء هتكون ديت بادره حسنه من الحكومه ومن المجلس العسكري، سيعلقون الاعتصام وسياتون يوم الجمعه القادمه في تكريم الشهداء في الافطار الجماعي في ميدان التحرير الذي دعينا اليه يوم الجمعه الماضيه دكتور صفا السجادي والاخوان المسلمون في ميدان التحرير الجمعه القادمه، وسيكون يقيم هذه الليله المباركه الشيخ محمد جبريل. فكنا قلنا نخليها الجمعه القادمه، فالناس كلها كانت منتظره المحاكمه وتفض الاقسام، ولكن هناك ضغوط كما علمت على المجلس العسكري من التجار وغيرهم المحيطين بالمكان، وكانوا هيقفلوا نفق الازهر، فعند الضغوط يكون تفاهم مع الثوار ليس بالضرب. الناس يعني دلوقتي كل ما بيحصل ضرب كل ما بيحصل شده من الجهه الاخرى، يعني دلوقتي انا علمت ان هناك من المحافظات اناس ياتون الان للاعتصام في ميدان التحرير كما حدث في 9 ابريل الماضي وحدث يوم 28 يونيو، لان ميدان التحرير كما قال الشيخ مظهر شاهين لابد ان يكون منطقه خضراء لا يتم نزول السلاح فيه ولا ضرب النار ولا الاعتداء على سائر او معتصم، فان الاعتصام والتظاهر حق لكل ذي حق. نعم، طبعا انا بين يدي خبر بيقول ان اصحاب المحلات في شارع محمد محمود قعدوا يرددوا الاغاني الوطنيه ابتهاجا بانتهاء الاعتصام. نعم، هو يعني انا اقول لحضرتك ان دايما مع وجود الشرطه العسكريه والامن المركزي دايما بيبقى معاهم عناصر من امن الدوله او من البلطجيه او من بعض الناس اللي هم لازم يأيدوا موقفهم، لكن مين هيسمح ان حد يضرب او يهان من اجل انه اتى لكي يعبر عن مطلبه. طيب ختاما يا استاذ اسامه، انت تلخص ان المشهد قد ينتهي بسلام الليله؟ نعم، في في التهاب وسامع انا دلوقتي ضغيط كبير من عند بوابه قصر النيل، والمشهد دلوقتي يعني انا يعني اللهم سلم يا رب، لان دلوقتي الناس بتاتي من المحافظات وفي احتكاكات على البوابات كلها، يعني هم دلوقتي كل بوابه عليها مش اقل من 1000 من جنود الامن المركزي والشرطه العسكريه. يعني اذا لن ينتهي بسلام كما موجوده في الميدان، وغير الرتب اللي موجوده من الداخليه ومن الشرطه العسكريه، فده معناه ان الموضوع مش هيعدي بالسهل، خصوصا ان رمضان يبدا بالليل. يعني انا كنت متخيل ان انك تشرح لي شكل الاقتحام، انا سمعت ان الاقتحام كان فيه مدرعات ودبابات وعربيات امن مركزي. نعم. الكلام ده صحيح يا استاذ اسامه؟ الو كان في مدرعات في الموضوع ودبابات وقوات امن مركزي؟ لا مدرعات مش دبابات، مفيش مدرعات. دبابات، مدرعات فقط. المدرعات اللي هي بتحمل الجنود. لكن يعني عايز اقول، هل كانت قوه شديده اكتر بكتير من المتواجدين في الميدان؟ من الامن المركزي والشرطه العسكريه متجهين لبوابه عبد المنعم رياض. لا انا بقول القوه اللي كانت مشاركه في فض الاعتصام اكبر بكتير من عدد المعتصمين. الجنود اللي موجوده اكتر من المعتصمين بالفعل. بكتير يعني، بقول بكتير. يعتبر شبه خالي دلوقتي من المعتصمين. الا من تواجد مجموعات بسيطه في الميدان، لكن معظم المعتصمين او المتضامنين معاهم موجودين عند بوابات ومداخل الميدان. طيب ان شاء الله نتابع معاك مره ثانيه ونعرف الجديد ايه اللي بيحصل في ميدان التحرير. ونسال الله. انا متواجد لحد ما اطمئن على الشباب، وخصوصا الاخوه اللي هم تم اعتقالهم دول، لان لازم يطلعوا. ولا يعاقب معتصم من اجل رايه او من اجل مطلب ثوري، لان اللي بيحصل دوت له ما بعده. نعم صحيح. بشكرك شكرا جزيلا اسامه عز العرب من ميدان التحرير، وعلى التواصل معاك باذن الله. النهارده طبعا بالنسبه للقرار اللي كان طلعه المشير طنطاوي الخاص بتسليم شيكات للاسر الشهداء، فيها مشادات بين موظفي وزاره الماليه واسر الشهداء بسبب تاخر الشيكات. شهدت قاعه تامينات منطقه وسط القاهره اضطرابات ومشادات بين اهالي الشهداء وموظفي وزاره الماليه المسؤولين عن تنظيم وتوزيع الشيكات اليوم بسبب تاخر ميعاد الاستلام الذي كان مقررا في الساعة 12 ظهرا، ولم يتم الصرف يعني لغاية مثلا حسب معلوماتنا لحد الساعة 4، ما اعرفش حصل بعد كده ايه، خاصة بعدما اعلن مسؤول المالية ان هناك عددا من الشيكات لم يتم تجهيزها حتى الان، على الرغم من ان الاعداد الموجودة في القاعة لم تتجاوز 250 فردا. المستشار محمد شوقي وفتحي والمستشار التحقيق المنتدب في شأن وقائع ائتلاف مستندات ووثائق أمن الدولة المنحل، قام باستعجال تقرير لجنة المشكلة من القوات المسلحة لفحص 75 ألف صفحة مستند من مستندات مباحث أمن الدولة. ونفى محمود وجدي وزير الداخلية السابق في أقواله أمام المستشار محمد شوقي معرفته بصدور أي تعليمات من حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق بإعدام الأرشيف السري للغاية للجهاز. وقرر اللواء وجدي أنه أصدر تعليمات لعبد الرحمن قبل حدوث عملية الإتلاف طالبا منه المحافظة على مستندات ووثائق أمن الدولة. طب تفتكروا مين بقى هو اللي أصدر القرار بإتلاف مستندات أمن الدولة طالما كلهم ما يعرفوش حاجة كده؟ استهداف ضريح الشيخ زويد بقذائف الار بي جي للمرة الثانية. شن مجهولون ملثمون مساء أمس هجوما بقذائف الار بي جي على ضريح الشيخ زويد بالمدينة التي تقع بمحافظة شمال سيناء على بعد 12 كيلو متر من الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية. أضاف شهود عيان أن القبر لم يتأثر بعملية التفجير ولم تقع أي خسائر في الأرواح أو في المقابر المجاورة. وآخر خبر، لا لسه قبل الأخير، السعودية لا تدعم السلفيين كما قرر أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، ونفى نفيا قاطعا دعم الحكومة السعودية للتيار السلفي، لافتا إلى أن الوهابية ليست مذهبا كما يصورها البعض ولا شأن له بمن يرفع علم السعودية بميدان التحرير. المضحك أن هم بيقولوا بيرفعوا علم السعودية، هؤلاء يعني قليلي الفهم. الأمر كان مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي دولة السعودية فيها هذه العبارة الإسلامية شهادة التوحيد على العلم بتاعها، فلما حد يستخدم شهادة التوحيد في أي مجال آخر يبقى اسمه بيرفع علم السعودية. ده يعني حتى لو كان في السفين زي ما المخرج بيقول لي، يعني السفين ده من رموز الجهاد في سبيل الله، ليست لها علاقة بإن إشارة للسعودية في أمر التظاهرات بأي شكل من الأشكال. أرجو أن يكون معنا الشيخ عاصم عبد المجيد الآن على الهاتف، لأن طبعا عندي خبر من عمرو حمزاوي يقول التحالف الليبرالي بيعلن يعني عن تأسيس أو تتأهب للإعلان، القوى السياسية تتأهب للإعلان عن تحالف قبل نهاية هذا الأسبوع، تحالف ليبرالي لمواجهة المد السياسي الإسلامي، ويجب عدم اختطاف مصر. يعني هو شايف عمرو حمزاوي نجاح مظاهرة التيار الإسلامي يوم الجمعة الماضي إن دي اختطاف لمصر، إنما مثلا ما يقدمه هو ومن معه ليس اختطافا في مصر. الله المستعان. بيعلن بقى ان هتكون تحت مظله واحده هذا الاتجاه الليبرالي ليعطيه القدره على مواجهه المادي السياسي الاسلامي والتيارات الدينيه، وده طبعا قاله في مؤتمر اسمه مصر المنصوره، مش المنصوره مدينه المنصوره، لا المنتصره يعني، مصر المنصوره اختار حزبك، تحت رعايه الدكتور محمد غنيم، طبعا يشير الى المنصوره بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب المصرية منها الجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والغد والوعي والكرامة ومصر الحرية. طالب حمزاوي بضرورة إجراء انتخابات نزيهة ولا مركزية واحترام حقوق الإنسان ودولة مدنية وسيادة القانون، وأضاف لابد أن ندعو للنظام الحزبية التصاعدية وأن نضمن احترام التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر. يبدو أن الشباب في الإعداد فشلوا في الوصول للشيخ عاصم عبد الماجد للتعليق على الخبر ده زي ما كنا متفقين. آخر خبر إن حركة ستة إبريل بتقاضي توفيق عكاشة رئيس قناة الفرعين وتطالب بوقف بث برامجه. الذين ادعوا هذه الدعوة رقم 47306 قضائيا، ادعوا عليه إن توفيق عكاشة استغل برنامجه الذي يذاع على قناة الفرعين للاستهزاء والسخرية من أصحاب الدعوة اللي هم محمد عادل وسامح فاروق زين العابدين أحد مؤسسي حركة ستة إبريل، واتهمهم بالخيانة والعمالة وإذاعة صور وفيديوهات مفبركة والزعم بأنهم يتلقون تدريبات بالخارج وأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل وأنهم من الماسونية الصهيونية، واعتمد على الأخبار الكاذبة دون أن يتحقق من صدقها ودون أن يعطي لهم الفرصة للرد على تلك الاتهامات والأكاذيب والمهترات المضللة. وأشار المدعيان محمد عادل وسامح فاروق إلى أن عكاشة نفى أنه كان عضوا في مجلس الشعب بعد انتخابات مزورة وكان يخدم النظام السابق وحزب المنحل، بينما قدم عدد كبير من الشباب الطاهر من بينهم الشباب المنتمي لحركة 6 إبريل أرواحهم لمقاومة الفساد السياسي وإسقاط النظام بقيام ثورة 25 يناير. فاصل قصير ونبدأ فقرتنا الحوارية مع فضيلة الدكتور الشيخ السيد العربي ابن كمال، شيخنا الحبيب وأستاذنا الذي يقدم على شاشة الحكمة برنامج النفس المطمئنة. سيكون في الفقرة الحوارية إعلان عن نتيجة الفائز الأول أو الثلاثة الأول يعني في أول أيام رمضان لهذه المسابقة، وفي الفاصل هتجدوا السؤال الثاني إن شاء الله الذي سيبدأ يعني تلقي الإجابات عليه من الآن. فاصل أستاذ جمال ونبدأ فقرتنا الحوارية. ويحس بحضنك معنى العدل.